تزيغ القلوب مما فيها من الشرك، مما امتلأت به من الشرك وحب الأوثان والأصنام والأخلاق الفاسدة الباطلة إلى غير ذلك. إذا هي تنقت وتطهرت واستعدت خلاص جاء فرض الصلاة، جاء فرض الصلاة، جاءت الفرائض، فريضة فريضة وهكذا. فأولا يزكيهم، يطهرهم بإخراج ما في القلوب وإفراغها مما فيها من الباطل، ثم تملأ أو يملأها الله به، يملأها، يملأ القلوب بمحمد صلوات الله وسلامه عليه بالإيمان بوحي السماء، يعني بوحيه، ما قل السماء، بوحيه سبحانه وتعالى الذي ينزل من عنده من السماء، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النور: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة إلى آخر الآية. وهذه إشارة أو يراد بها الوحي الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى، لأن القلوب إذا كانت على الفطرة وفطرتها صافية ولامسها وحي الله وكلام الله وما جاء من عند الله أضاءت إضاءات عظيمة كهذا المصباح الذي ضرب الله به المثل، وتضاعف نوره بالزيت وبالمشكاة وبالزجاجة وبصفاء الزجاجة إلى غير ذلك. فكذلك الإيمان يتوقد نوره ويتضاعف نوره في قلب المؤمن أو القلب الخالي من الشبه والخالي من الشكوك والخالي من الشرك والنفاق إلى غير ذلك. عندما يأتي الوحي إلى هذا القلب السليم خلاص طوالي كالمصباح المهيأ الذي ذكر الله في الآية، إذا جاءت شعلة النار خلاص أضاء. وكذلك فكذلك القلب المستعد المتهيئ إلى غير ذلك، فجاء صلوات الله وسلامه عليه بإفراغ القلوب أولا، ثم بملئها بالخير الآتي من عند الله ومن قبل رب السماوات والأرضين شيئا فشيئا بحسب الظروف والأحوال، حتى أنه قال عندما أظن بعدما هاجر إلى المدينة، أنا أقول لكم يعني كأشياء يعني حتى يعلم الناس ويكون الناس على علم وعلى يقين من بركات وخير هذا الدين ومسايرة هذا الدين أحوال هذه الأمة. واليوم أكمل الله الدين خلاص استقر، لكن في أول أمرها ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إسماعيل، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فإيش؟ فالرسول يمنعه أو لا يريد أن، يعني الله سبحانه وتعالى ثم رسوله يراعون أو راع الله تبارك وتعالى ثم نبيه مصلحة العباد وما هم عليه في ذلك العهد والوقت، وما هو الذي خرجوا منه، وما هو الذي أقبلوا عليه، حتى يدخل الإيمان في القلوب. فإذا تغلغل الإيمان في القلوب واستقر في القلوب خلاص، وتمكن في القلوب خلاص. ولهذا عندما توفي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، من الذي ارتد من الناس؟ حديث العهد الذي عهده بالإسلام حديث هو الذي ارتشكك وارتد، أما الذين دخل الإيمان واستقر في قلوبهم كالجبال الراسيات، كالجبال الراسية. الروم يهددون المسلمين من الشام، وأبو بكر ماذا يقول لعمر؟ لو أخذت كلاب المدينة بأرجل أمهات المؤمنين ما عندهم أغلى منهم، ما تركت حرب هؤلاء، ما تركت تسير جيش أسامة أولا، ثم بعد ذلك استعد وهيئ نفسه وأخرج من يحارب المرتدين ويردهم إلى الدين. هذا الإيمان الذي وقر في القلب واستقر في القلب، إلى غير ذلك من المشاهد والمواقف التي وقف أصحاب رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فالمهم أنه يزكيهم وينمي فيهم بعد ذلك جميع خصال الخير الإيمانية والأخلاقية. ما نريد أن نفصل الإيمانية والأخلاقية من مكارم الأخلاق والإحسان إلى المسلمين وإلى غير ذلك من كل ما يجب أن يتصف به المؤمن لنفسه ولأهله ولأخيه المؤمن ولمجتمعه ولإخوانه في مشارق الأرض ومغاربها. المسلمون كالبنيان يشد بعضهم بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو المسلم وهذا الجسد الإسلامي وهذه أفراده الذين كملهم. من الذي كملهم؟ الإسلام والإيمان وما جاء فيها من أخلاق عالية كريمة تزكوا بها وتطهروا بها واتصفوا بها وقاموا بها. خلاص المسلم ينظر إلى المسلم في المغرب في مغارب الأرض أخوه، بل أكرم عليه من أخيه غير المسلم. هو أكرم، هو فعلا قطعا، حتى أن بعض الصحابة كاد أو أراد أن يقتل أباه الكافر والمشرك إلى غير ذلك. فما يهمهم أعلى رابطة وأقوى رابطة بعد الإيمان هي رابطة هي أخوة الإسلام والإيمان. ما الذي أوجدها أو كونها أو يعني جاء بها أو ألقاها في القلوب؟ الإسلام ومكارم الإسلام وما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من عند الله إلى غير ذلك. نعم. ويعلمهم الكتاب أي القرآن ألفاظه ومعانيه، والحكمة قيل هي السنة، وقيل الحكمة معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلها. ويكون على هذا تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب، لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، يعني خلاص أمر معروف واضح بين، وضع الأمور في مواضعها. الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، لأنه هو الحكيم، لا حكيم بعده سبحانه وتعالى، هو الحكيم الخبير العليم الذي أحاط علمه وأحاطت حكمته ومشيئته وقدرته بكل المخلوقات علويها وسفلها وظاهرها وباطنها غير ذلك. إذن الحكمة هي وضع الأمر في موضعه وفي مكانه، سواء كان منه صلوات الله وسلامه عليه تبيينا لأسرار كتاب الله، أو شرحا لكتاب الله، أو الحكمة يراد بها السنة، فالسنة من القرآن لأنها مفسرة ومبينة ووحي من الله إلى غير ذلك. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لا يعلم الناس أجمعون قبل الإسلام وبعد الإسلام وإلى قيام الساعة إلا ما علمهم الله. علمهم الله بالوحيين، ما هما؟ القرآن والسنة. فيهما علوم الأولين والآخرين، فيهما ما يحتاج إليه الإنسان في دينه أولا ثم في دنياه، وبعد ذلك أخبرنا الله وأخبرنا رسوله في القرآن وفي سنة رسول الهدى بما كان وبما يكون يوم القيامة، أولا في البرزخ ما هو مصيرنا في البرزخ وما هي أحوالنا في البرزخ، ثم بعد ذلك بعد خراب هذه الدنيا وفناء هذه الدنيا ستخرب وستفنى وستنقضي ويأتي اليوم الآخر، ويأتي اليوم الآخر يوم القيامة الذي يجمع فيه الأولون والآخرون الجن والإنس والبهائم وجميع الخلائق في ذلك الموقف، ويقضى بينهم إلى الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير، خلاص ما في منزلة ثالثة. فالقرآن بين لنا وبينت لنا سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أمور الدين وما نحن فيه من يعني وما يعني جاءنا وما بلغنا عن الله وعن رسوله وما نحن فيه وما نحن منقلبون إليه، وكذلك أمور الدنيا ما يحتاج إليها الإنسان في حياته وفي مصالحه وما يقيم له الحياة إلى غير ذلك، وكذلك سنة المصطفى صلوات الله عليه، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، علمنا الله وبين لنا ما ترك علينا، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما فيها ليل، الليل منها الذي نسميه ليل كالنهار، إذن النهار ماذا يكون؟ ما أدري. فإذا كان الليل كالنهار لا ظلمة فيها أبدا، لا شبهة فيها أبدا، لا غطاء فيها ولا عليها أبدا، واضحة بارزة، ها هو كتاب الله وها هي سنة المصطفى، ما في عندنا شيء نخبيه أو نخبئه ولا نخفيه كما يفعل اليهود والنصارى، هذا كلام الله وهذه سنة المصطفى. طبعا سنة المصطفى كلام الله وحي من الله، لكن ما عندنا شيء والحمد لله نخفيها أو نغطي عن الناس أو نخبيه عن الناس أو إلى غير ذلك، أمرنا واضح، نعيش في الوضح في النور والحمد لله، ما نعيش في ظلمة أبدا والحمد لله. نعم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين. لا علم ولا عمل، فكل علم أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده صلى الله عليه وسلم وبسببه كان، فهذه النعم هي أصول النعم، هي أصول النعم على الإطلاق، وهي أكبر نعم ينعم بها على عباده، فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بها. فلهذا قال تعالى فاذكروني أذكركم، فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء وهو ذكره لمن ذكره، كما قال تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان، وهو الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه، والذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا. ثم من بعده أمر بالشكر عموما فقال واشكروا لي. فهذا الذكر عندما استقر الأمر من الله تبارك وتعالى، بين سبحانه وتعالى إرسال هذا الرسول، ومن هو هذا الرسول الذي تعرفون ويعرفه الناس أجمع، ما يمكن أحد يجهل هذا النبي أو يخفى عليه أمر هذا النبي، لا سيما من كان في ذلك الوقت. أهل الكتاب عرفوه قبل أن يروه من كتبهم، من رآه وطبعا كان من العرب عرفه قبل ولادته نسبا، وعرفه بعد ولادته نسبا وولادة ومنشأ إلى غير ذلك. هذا النبي ما وظيفته؟ يزكي، زكاكم، طهركم ونمى ما أخلاقكم ونمى كل ما أنتم فيه من عبادة في طاعة الله وعبادة الله ومما يقرب إلى الله ويقرب إلى جنات النعيم ويبعد عن النار وعن أعداء الله وأعداء الإنسان الشياطين. يزكي أيضا بعد هذه التزكية يتلو عليكم ويبين وإلى آخره، وكل هذه الأمور عرفت واستقرت. إذن ما الذي يجب عليك يا أيها المؤمن بعد هذا؟ أن تذكر الله سبحانه وتعالى، وما أكرمه وما أرحمه وما أعظمه وما أمنه. قال صلوات الله وسلامه عليه قبل أن نبين الذكر: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أفضل وأكمل من ملأه. هذا كله مع غناه يا إخواني، الله غني عنا وعن ذكرنا وعن شكرنا وعن خلائقه وخلقه أجمعين، كما قال موسى لبني إسرائيل وبين أنهم لو كفروا وكفر كل من على وجه الأرض أو غير ذلك لا يضر الله، الله غني عن كل شيء، الله غني عن خلقه وعن مخلوقاته ليس بحاجة. ومع هذا من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، يقول الله سبحانه وتعالى، هذا حديث قدسي. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أفضل من ملأه، أو كما ورد في الحديث. ما الذي يدل عليه هذا؟ يدل على أن الإنسان وعلى أن الذكر أولا يجب أن يكون الإنسان إن ذكر في قلبه، فالقلب لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان قلبه مؤمن. ولهذا ما يشغل المصطفى صلوات الله وسلامه عن ذكر الله شيء أبدا، دائما قلبه ذاكر صلوات الله وسلامه عليه. فذكر القلب دليل وعنوان على أن هذا الإنسان وهذا القلب قلب مؤمن لا ينسى ربه وخالقه أبدا، فيذكره في قلبه، وقلبه مشغول بربه ومعلق بربه ومتعلق بربه لا إلى مخلوق من مخلوقات الله مهما كان ذلك المخلوق. ولو كانت السماوات أو الأراضين أو الشمس أو القمر أو الملائكة أو الأنبياء أو جبريل أو الإنس أو الجن لا يتعلق أو لا متعلق لقلب المؤمن والعبد إلا برب السماوات والأراضين. إذن ذكره في نفسه وقلبه معلق بربه ليل نهار نائما ويقظانا، حتى أنه قيل أن الإنسان المؤمن المعلق قلبه بربه أنه قد يكون قلبه وهو نائم، يعني طبعا إذا فعل الإنسان الأسباب وكان قلبه قلب مؤمن وفعل الأسباب كما بيناه في الحديث، توضأ ونام على شقه وفوض أمره إلى الله، يكون قلبه عند الله ومع الله، فأنفاسه تسبيح وذكر لله سبحانه وتعالى، نبضات قلبه تسبيح وذكر لله سبحانه وتعالى. فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، من ذكره في ملأ هذا الذكر ذكر إيماني خالص صادر من قلب صادق صدقه اللسان، إذن هو الذي يذكره الله في ملأ أكرم وأفضل من ملأه. لكن إذا كان القلب قلبه والعياذ بالله منافق والكلام باللسان لا إله إلا الله هذا ولا تتعدى فيه، ولم يدري ما الله كما يكون أو كما يقول المنافق والعياذ بالله في قبره. أتعلمون أن هذه الأمة تبتلى في قبور، يعني لا أريد أن أطيل حتى إذا كان أحد يريد أن يتوضأ، لكن أريد أن أكمل ما أنا فيه الآن. المؤمن الأمة تبتلى في قبورها فالمؤمن إذا جاءه منكر ونكير وأقعداه ما تقول في هذا النبي، ما تقول من ربك، ما دينك، ما تقول في هذا النبي أو في هذا الرجل، يجيب يوفقه الله للجواب. لكن المنافق وإن كان يقول في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن في قبره يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، بس يقول باللسان كاليهود الذي مر بنا أسمعوا بأذني، من أذن يخرج من الأذن الثانية، يقول باللسان أسمع الناس يقولون فقلت. وهذا والعياذ بالله ما نحن أو ما عليه بعض الناس في زماننا هذا، يقول نحن مسلمين محمد بن عبد الله أو محمد بن فلان وعبد الله بن فلان وكذا، ويقول لا إله إلا الله، لكن لا يعرف صلاة، لا يعرف عبادة، لا يعرف الله. إذا جاءت بعض المناسبات، إن كانت عد مناسبات عد مشروعة ومفروضة ومعروفة كصيام وتقرب إلى الله في رمضان اجتهد وبعد ذلك يترك، أو إذا كانت مناسبات عد مخترعة ومبتدعة تجد الناس ما أسرعهم إليها وما أشدهم حرصا عليها والعياذ بالله، لكن في الخير يتأخرون، في الحق يتوانون، إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فالمهم أن الذكر هو رأس الأمر ورأس الشكر، ولهذا خصه الله بالذكر سبحانه وتعالى، فاذكروني أذكركم، مع غناه، مع أنه ليس بحاجة إلى خلقه ولا إلى مخلوق من خلقه ولا إلى شيء من خلقه، قال اذكرني يا عبدي أذكرك، إما في نفسي أو في ملأ أعظم من ملائك من ملائكة. ثم بعد ذلك قال واشكروني، واشكروا لي ولا تكفرون، كذا الآية، واشكروني ولا تكفرون، اشكروا نعمي، من نعم التي يجب عليكم شكرها نعم الدين، هذا الدين، هذا الإسلام، هذا الإيمان الذي وقر في القلوب وأدخله الله بمنه وكرمه وفضله في القلوب. ثم بعد ذلك النعم الدنيوية، ونعمه لا تعد ولا تحصى. ولا تكفرون، الكفر هو جحود النعم وكفران النعم، لا تكفر نعم ربك، ولا تكفر بربك، وأعظم الكفر الكفر بالله والشرك بالله، إلى غير ذلك. نسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الصادقين الصالحين، وأن يحيينا على الإيمان والتقوى بوجه العظيم، وأن يتوفانا عليه، وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه وعباده الصالحين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، ويوفقنا لما يحب ويرضى، ويغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. لا عفوا يا شيخ، إذا كان الإنسان في الخلاء وعطس فهل يحمد الله في قلبه؟ نعم في قلبه، نعم يحمد الله في قلبه. نعم يوضع الصبح. أيوة يسافر بعد العصر. لا لا ما ينبغي الوداع قبيل السفر مباشرة. اجعل عهدك آخر عهدك بهذا البيت طوافة. أي نعم هذا هو، يعني تبغى تسافر العصر قبيل العصر يعني لما يستطيع، ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن يعني لو إنسان هو يبغى لا يدري متى السفر التاسعة العاشرة ولا سافر إلا العصر ما عليه شيء، لكن إذا هو علم وقت السفر أنه لا سفر، لا لا هو إذا علم وقت السفر أنه بعد العصر لا يطوف إلا بعد الظهر أو قبيل العصر أو بعد العصر إذا كان فيه وقت قبيل السفر. نعم الجنازة صلاة على العيل الصغير أيوة. يدعى لزي الكبير أو مثلا لا يدعى له دعاء خاص بأن يجعل الله يعني خير سلف لخير خلف، وأن يثقل به موازين والدي وهكذا. أين شيخ في رجل فك إحراما قبل لا يسعى بالصفا والمروة ما حكمه؟ يعيدهما ويسعى بين الصفاء والمروة مرة ثانية، يعيدهما ويعيد السعي. هو يعيد فك الإحرام وحلق، وإن كان لا يضر إن شاء الله. يعني الحلق والله، والحالة هذه العمرة ما تمت، والحلق في هذه المسألة قبل السعي يعني أمره ما أدري، لا السعي ركن هو ركن طبعا، ركن أركان العمرة، فعليه أن يعيد إحرامه. المهم عليه الآن أن يعيد الآن يعيد إحرامه ويعيد السعي، وأنا أشوف يعني في الغد إن شاء الله ما يتعلق بالحلق، هل عليه شيء لأجل الحلق أو لا عليه، ليس عليه شيء. أما الآن ينبغي لابد من إعادة الإحرام وإعادة السعي الآن، ثم يحلق بعد ذلك، شفت ولا لا؟ لكن هل عليه شيء لحلقه قبل ذلك، يعني عليه دم أو لا دم عليه ما دام جاهلا؟ أشوف المسألة غدا إن شاء الله، ما أستطيع أن أقول. يعيد الإحرام. نعم يلبس، يا لا يلبس الآن. الآن يلبس الآن إحرامه من بيته، من الحرم، من أي مكان، ولا بدون أي شيء، يعني لأنه لا يزال حكما محرما، لا يزال حكما محرما، ما انحل إحرامه بأنه هو فك إحرامه لا. فما دام انه حل الاحرام وقبل السعي معناته قطع العمره والى اخره، وقطع نيه العمره وجاء السعي في غير موضعه، فيعيد الاحرام يعني لباس الاحرام ويسعى لعمرته، وبعد ذلك يحل او يحل الاحرام. واشوف ان شاء الله مساله الحلق، يعني هل يجب عليه او لا يجب عليه. شنو الشيخ؟ بعض المسلمين يتغنون بكلمه ديمقراطيه وشرقراطية. اللهم استعان، نسأل الله السلامة. يعني هل شيء في هذا؟ والله ديننا الحمد لله، الله سبحانه وتعالى عندما شرع لنا هذا الدين وأرسل لنا أكرم الخلق قال وشاورهم في الأمر، فالأمر يعني معروف شأنه، وشأن الأمة إذا وضعت ثقتها وقيادتها برجل ترضاه وترتضيه واختار له ناسا أو أقواما يستشيرهم، وهذا هو الشرع وهذا هو الحق. أما ما يتغنى به الناس فهو كثير لا يعد ولا يحصى، فنسأل الله السلامة والعافية. ما هي الواحد يعني هذه الأمور تفاصيلها وشرحها يطول، فعلى كل حال للإنسان في دينه ما يغنيه عن ذلك. الله جعلنا أمة وسطا، لا يمين متطرف ولا شمال متطرف، لا يمين متطرف ولا يسار متطرف، وسط، أمة وسط. أنزل إليها كتاب وأرسل إليها نبي، وعندها كتاب الله وسنة نبيه، إذا وضعت ثقتها في رجل ترتضيه وله ما يعني لها قوانين ولها دستور تسير عليه مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله، فهذا هو المطلوب وهذا هو الذي أمرنا الله به سبحانه وتعالى، ونسأل الله السلامة والعافية. أو المسجد عائشة، أنا أقول التنعيم يمكن ما يعرف عند كثير من الناس، يخرج الإنسان لمسجد عائشة ويجيب عمره، هذا ما ينبغي، لا لنفسه ولا لغيره، ما ينبغي لا لنفسه ولا لغيره. فمن أراد الفضيلة وأراد الأفضل وأراد الحق فعليه بالطواف في هذه الكعبة المشرفة وفي هذه البقعة المشرفة. عفوا شيخ، لبس الساعة في الإحرام لا يضر يا أخي، لا يضر لا يضر أبدا لا يضر. نعم سبحانك الله.